هذا خلل الاسقاط سيمرعبني صباح وشي يا لبنى دار ما بزاب نبقى في دل حتى الاخبار اش من قانون خلق لنا الحركة يا ماشي معقول تعير وتسب لي ولدي يا وخا نموت نبقى في دل الفكرة نعيش وخوت Dog.